لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: فصل. زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين، هذه الفرية الباطلة. قال المصنف الرافضي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة. أين مسألة التوحيد؟ أين مسألة النبوة؟ أين مسألة الإيمان باليوم الآخر؟ شيء عجيب. أين مسألة الإيمان بالكتب والرسل؟ الملائكة، كيف تكون مسألة خلافة النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة مقدمة على كل هذا في كونها أهم مسائل، أشرف مسائل المسلمين؟ يقول: وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان. جعلها أحد أركان الإيمان اختراع من عند أنفسهم من قبل شياطينهم. ركن سابع أضافوه لأركان الإيمان، وركن سادس جعلوه مقدما على أركان الإسلام التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ضلالا مبينا. يقول: وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا ليس بحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو ثبت أنها ميتة جاهلية فلا يلزم منها الكفر والخروج من الملة، فإن من الجاهلية ما يجامع أصل الإسلام. قال: خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، نعوذ بالله. مالك الرقاب هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا ملك سواه. ويقول: مالك ملوك، ملك ملوك طوائف العرب والعجم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك، لا ملك إلا الله. فهذا من سبب خزيهم وخذلانهم. يقول: مولي النعم ومسدي الخير والكرم. الغلو دائما صفة هؤلاء المبتدعين، يصف هذا الملك بهذه الصفات التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. يقول: شاه شاه المكرم غياث الملة والدين والحق، والجاي خذبنده. ملك اللي هو ألف الكتاب من أجل يعني أن يقدم له. شاه شاه هي ملك الملوك بالفارسية، وهذا أيضا كما ذكرنا كان سواء شاه شاه أو ملك الملوك لها مستحق لأن يكون أخنع اسم وأذله عند الله سبحانه وتعالى. يقول: قد لخصت فيه خلاصة الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وينبغي أن تكون منهاج الندامة. قال: ورتبتها على فصول. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. يعني لم يكفي أنه نسبه إلى أن يكون من مناهج الحق، بل جعله هو واجب الاتباع من ضلالهم. ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ثم ذكر الفصل الرابع في الاثنى عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فيقال الكلام على هذا من وجوه: أحدها أن يقال أولا إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهم من مسائل الإمامة. هذا لا شك فيه. كل دين الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله مفتاح هذا الدين. قال: وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا كما استفاد عنه في الصحاح وغيرها، أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن عليني وليي أو خليفتي أو نحو ذلك. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس الركن السادس كما يزعم هؤلاء المبتدعون. يقول: وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى أهل خيبر، إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، انه كان بيقاتل الناس عشان يشهدوا ان عليا ايه ولي الله او خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعا واخيرا. يبقى ذات بهم مسائل الدين، لهذا كلام ضلال كذب باجماع المسلمين، بل هو كفر، لان انت جعلت المسألة دي مقدمة على ايه، على التوحيد والنبوة، شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لسه واحد منهم مسجل له حديثا فرية من هذا الباب، أنه لن يمر أحد على الصراط إلا ومعه جواز من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قد أقر بولايته، فسأله السائل: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه أبو تراب. ترون لمن لماذا سمي أبو تراب؟ لأن آدم من تراب، وعلي أبو التراب، فعلي فوق كل هؤلاء. يعني ناس بتخدع عقول السخيفة والضغلات المبينة. يشير للرواية؟ لا، أنه هو لا ما بيقولش الرواية، بس بيقولك أنه أعلى من كل البشر، عشان يبرر ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعدي إلا لما علي يديله جواز مرور، انه هو انه يعدي على الصراط، وان الرسول بيشهد له بكده، يعني علي فوق الرسول كده، ونعوذ بالله فوق كل الرسل، فوق مين؟ فوق ادم، فوق كل ابو التراب. طبعا معروف ان القصه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان ايه، كان نايم في المسجد على التراب، التراب اللي هو التراب اللي متخانق مع فاطمه رضي الله عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال له: قوم ابا تراب، ونفض التراب من على كتفه. لكن يعني خزعبلات، معلوم بالضرورة فعلا انه لا يستحيل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيقاتل الناس عشان كده، وتفضل الحكاية دي والامة تبقى دي اهم مسائل الدين، وللعلم لغاية النهاردة هم يعتقدون ذلك، أن أعظم مسألة في على الإطلاق هي من أجلها أن الشمس أزهرت وأن القمر إيه ذهب دوره. شو حكيت لكم قبل كده اللي بيقول أتدرون لماذا الشمس مضيئة والقمر ضوءه ضعيف؟ لأن الشمس عرضت عليها الولاية فقبلتها فأزهرت، وأما القمر فتلكأ فلطمه جبرائيل على وجهه فأطفأ نوره. فعل دين الخرافة شيء غير محتمل، لا يمكن أن يقبله عاقل. الغرب يريد أن يروج هذا الدين لأن الناس سوف ينفرون منه تلقائيا، لا يحتاج إلى مجهود في مناظرة، مجرد أن تحكى الحكايات فقط فهي تكفي في بيان سخافة هذا العقول المبطلة. قال بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، مش ولا واحد كان بيقول له وأن الخلفاء بعدي هم فلان وفلان وفلان وأن الإمامة من بعدي في فلان وفلان، بالضرورة معلوم الضرورة. فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ومما يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ماتوا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث من خليفته دون مؤمنين ولا مش مؤمنين، زي مصعب بن عمير، حمزة بن عبد المطلب، وشهداء أحد، ومن قتل ما سعد بن معاذ، كل من مات من الصحابة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إليها لأنه ما ماتش صلى الله عليه وسلم وهو عايش عشان يعرف إيه هذه مسألة. فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين؟ فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج؟ فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين شيئا يقول لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكون هي أعظم مسألة وأشرف مسألة ولا يحتاج إليها كثير ممن مات قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ لأنهم بيطعنوا في مين؟ في من بدلوا في الخلافة، يبقى دول اللي هم كان ماتوا بعد إيه يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم اللي هم ارتدوا كما تزعمون، لكن اللي هم كانوا عايشين موجودين إلى وأن ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا وهم متفقين دول خير إيه خير الناس. فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين؟ فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته. قيل الجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقة، بل في وقت دون وقت. لو صححنا الكلام ده وقبلناه هيبقى الكلام ده يكون مهم بعد ايه؟ بعد الوفاة. يقول وهو بل في بقى في وقت دون وقت، وهي في خير الاوقات حتى لما كنت تسوي كده ليست اهم المطالب في احكام الدين ولا اشرف مسائل المسلمين. الثاني ان يقال الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة. الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. صدق رحمه الله. الإيمان مقدم. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده، كما بين لهم الصلاة أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة من هذه الأصول. فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا إذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إماما ذلك الزمان. قيل الاعتبار بهذا باطل من وجوه. أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين، إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمامة إمام كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر. يعني يقول إما الكلام ده أصدق به إن هم الاثناشر واحد، أو إن كل واحد في زمنه، وده غالبا يقصده. وطب من يوم ما دخل السرداب، من يوم ما أوهموهم إنه دخل السرداب لغاية دلوقتي، يبقى لابد أن إيه؟ أن يؤمن الناس بمحمد بن الحسن عج. أيوة هم يقولون ذلك. يقول إذا كان الأمر كده يبقى أهم المسائل في زماننا، إحنا بقالنا 1300 سنة الواجب علينا نعرف إيه عجنا اللي هو دخل السرداب. والأهم في زمان الخلفاء الأربعة على كلامهم يعني الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته. وإما أن يريد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا من غير معين، يعرفهم كيف يقول الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، يعني يعرف الحكم الإمام من غير ما يقول ده محمد بن حسن عسكري بتاع الزمان ده، أو موسى الكاظم بتاع الزمان ده، أو زين العابدين بتاع الزمان ده، لا هيقول كده هو من غير تعيين. وإما أن يريد به معنى رابعا. أما الأول اللي هو اللي يقول مطلوب الإمامة، إمامة مين؟ قالوا إمامة الاثناشر، فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين، بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، اللي قبليه هينص عليه، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. وأما الثاني اللي هو النوع الثاني الذين يقولون إمامة كل زمان بعينه، يقول فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة 60 و200 إلى هذا التاريخ، من سنة 60 و260 إلى هذا التاريخ، إنما هو الإيمان بإمامة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الإيمان من سنة 60 و200 إلى هو تاريخ دخول الرجل السرداب إلى هذا التاريخ، إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن. ويكون هو يعني الإيمان بإمامة محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه دلوقتي، من 260 لغاية دلوقتي محمد بن الحسن عسكري. ويكون هذا أعظم من الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، فليس هو قول الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر، كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة. يعني هو بيهتموا فعلا بمات علي ثم الحسين خصوصا اكتر حاجة عندهم، والحسين اكثر ربما. فاذا على القول الاول ان المقصود امامة الاثناشر او ان يكون بطل هذا او امامة كل زمان في زمانه، فبيقول يبقى الاسلام كان من ساعة 260 لغاية دلوقتي الامام بامامة محمد بن الحسن اعظم من الامام بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الاخر، واعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا كله من اوضع من اكثر الباطل. وايضا فانه فان كان هذا هو اهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في الدين والدنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من نافع الدنيا الدين والدنيا. يقول فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين، كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها. وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه. يعني أنت قلتم ثلاث حاجات، لو في حاجة تانية بقولوها عشان نرد عليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.